والسلام على رسول الله وقديمه والبعث فيه الكلامين. ثم هناك مسائل: الأولى قراءة السر المتواترة خلافا لقوم، لنا القول بأن جميعها آثام خلافا لابناء، وبأن بعض كذلك ترجعه من غير مراجع فتعين المبدع. قالوا هم آثام واحد غير معين. قلنا محال في الجواب ومفهوم وما آثام مفهوم، فالتمييز بينهما لازم، وإلا نقول فلا آثام. ثانيا المنقول آثام لهم وصيام ثلاثة أيام متتابعة حجة عندنا وعند أهل الغيبة خلافا للباقين، لنا هو مقام الخبر وكلاهما يوجب العمل. قالوا يحتمل أنه مذهب ثم نقل القرآن خطأ، يجب على الرسول تبديل الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. قلنا أحسن الصحابي واحده من الرسول صلى الله عليه وسلم كريم الكرام لا يليق به، فالظاهر سوء النسبة والخطأ منهم إن سلم لكم إليه الله منه القرآن لا غرر بما ذكرنا وهو كافٍ. الثانية في القرآن الأجاب خلافا لقوم، لنا الوقوع لهم جناح الكل ونارا في الحرب ويريد أن ينقض الله كثير. قالوا يلزم أن يكون الله متجوزا، وأجيب بالتزامه وبالفرق لأن منه توحيدي. الرابعة في القرآن المحرم وهو ما أصله أعجمي ثم ذكر خلافا للقاضي والأكثرين، لنا قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل الحبشية ومشكاه الدية واستغرق بالسجين الفارسية. قالوا تحدي العرب بغير لسانه ممتنع، ثم ذلك يمضي كون القرآن عربيا نحوا والنص أثبته، وقوله عز وجل أعجمي وعربي ظاهر في إنكاره من تقديره، ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه أعلم والكلام في غيره، ولا تعرف مذكورة ممن ذكر فيه القرآن الصالحون المذموم. وأجيب لأن الأنصار تسيرة تقية ثلاثة من لا تدري تمحك اللغة الأخرى كإشعار كثير من العرب مع تمرنها أنصار أعجمية وتحديهم كان بلغة الضرر، أو لما عُلمت أو لما عُلمت صار لا تكون عربية وأعجمية وعربية تفوق على خلاف ما ذكرتم، واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدم. الخامسة فيه المقدم والمتشابه، والعلماء فيه أقوال كثيرة، وأكثر ما قيل فيه إن المحتمل المتضح المعنى والمتشابه مقابله باشتراك أو إثبات أو ظهور أو ظهور تشبيه، والأرض الضرب على أن الله لا يراسقون بعلمه خلافا لقوم. قالوا الخطاب بما لا يكون بعيد، قلنا لا بد فيه تعبد المكلف بالعمل ببعض الخلاف والإيمان ببعض، والكلام في هذا مستقصر في كتاب موجز السائل. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالأدلة، فقال الأصول، والمراد بالأصول جمع أصل وهو الدليل، وهو الدليل، وذلك لأنه يستند إلى الدليل في إثبات الأحكام، فالأدلة أساس للأحكام. وذكر هنا الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. ولماذا لم يذكر القياس، مع أن كثيرا من الفقهاء يرون أنه من الأدلة المتفق عليها؟ لأن القياس يقول هو طريقة للفهم وليس دليلا بنفسه، فمثل العموم ومثل المفاهيم مفهوم الموافقة هذه دلالات لغوية، قالوا فكذلك القياس هو دلالة قياسية وليس دليلا مستقلا، بدلالة أنه لا يصح أن تقيس إلا إذا كان هناك أصل ثابت بدليل فتقيس عليه. فالخمر حرام لقوله إنما الخمر والميسر والأعصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فنقيس عليه النبيذ بجامع بإسكار وله أصل. قال ومصدرها، يعني مصدر هذه الأدلة، هو الله جل وعلا، إذ الكتاب قوله سبحانه وتعالى، والسنة بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله